بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نعرض أسئلتكم يا أيها الإخوة في هذه الليلة، ليلة الثامن من شهر شعبان من عام 1423، على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: نأمل من فضيلتكم التكرم بتوجيه كلمة لبعض المدرسين المقصرين في تعاونهم مع إخوانهم في حث الطلاب على إقامة الصلاة على الوجه الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المقصود من التعليم تعليم أبناء المسلمين، المقصود الأعظم من ذلك هو المحافظة على الدين الذي هو أساس هذه الأمة وعزها. فيجب على المدرسين وفقهم الله أن يغرسوا في نفوس الشباب تعظيم الصلاة، ويبينوا لهم مكانة الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا، وأن الصلاة هي عمود الإسلام. عمود الإسلام هي الصلاة، يقوم عليها الإسلام كما يقوم البنيان على العمود. فيجب على المدرسين أن يغرسوا في نفوس الطلاب تعظيم الصلاة بالقول وبالعمل، بالقول بأن يبينوا لهم أهمية الصلاة ويعلموهم أحكامها وشروطها وأركانها وواجباتها، وأن يبينوا أن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين، فرض عين على كل مسلم. هذا بالقول، والعمل أن يجمعوهم على الصلاة ويتفقدوهم إذا حان وقت الصلاة، فإنهم ينصرفون إليها ويهيأ لهم المكان الذي يصلون فيه جميعا. وعلى المدرسين أن يتفقدوا المتخلف منهم، ويكون هناك جزاء على المتساهل والمتهاون، ولا يقول هؤلاء أطفال، هؤلاء وإن كانوا أطفالا فإنهم تعظم الصلاة في نفوسهم وينشأون على تعظيمها والمحافظة عليها، مع أن أغلب الطلاب قد بلغوا كبار. فعلى المدرسين أعانهم الله، لا شك أنهم سيلقون تعبا ويلقون مشقة، ولكن عليهم الصبر، هذه أمانة تحملوها زيادة على أن المسلم يجب عليه أن يلاحظ أخاه المسلم في أي مكان، في أي تعاونه إياه على البر والتقوى، لكن المدرسون بالذات متحملون لواجب التربية والتوجيه. ولا شك أنهم إذا حزموهم على الصلاة وعودوهم عليها أن هذا سيسهل من قيادهم ويربيهم ويبعث في نفوسهم السكينة والطمأنينة. الصلاة تربي على الخير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تعينهم. الله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة تعين المدرسين على ضبط الطلاب، لأن الصلاة نظام دقيق، إذا التزموا به تعودوا على ما سواه من ضبط النظام والقيام بالواجبات الدراسية. فالصلاة تعين المدرسين على الطلاب في ضبطهم وفي غرس الأدب الطيب فيهم واحترام بعضهم لبعض. ما إذا تركوهم فوضى ويتساهلون في الصلاة، إذا تساهلوا في الصلاة تساهلوا فيما سواها من باب أولى. ولهذا جاء في الحديث أن من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فهذا أمر واجب، والمدرسون لا شك أنهم يدركون هذا، وأنهم يعلمون أنهم متحملون لأمانة عظيمة، لكن هذا من باب التذكير لهم، تذكير لهم في أن يقوموا بهذا الواجب على الوجه الأكمل، ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويكون قدوة صالحة، ويتذكر أن الطالب يتذكر مدرسه دائما وأبدا، ويتذكر تصرفات المدرس معه طول حياته. فإن كانت تصرفات المدرس معه تصرفات طيبة، توجيهات حميدة، فإنه يذكر هذا المدرس بخير ويدعو له. وإن كانت تصرفات المدرس تصرفات سيئة، فإن هذا الطالب سيذكر هذا مدى حياته، وربما أنه يدعو على هذا المدرس الذي تساهل ما في حقه. ما زلنا نذكر مدرسين درسونا في الابتدائي وفي غيره، ما نزال نذكر كلماتهم الطيبة، وما نزال نذكر توجيهاتهم وندعو لهم. فالمدرس ستبقى ذكراه في نفس الطالب مدى حياته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم حفظكم الله فيما يفعله البعض بحجز المكان في المسجد؟ ويسأل: هل تسمح لنا بأن نحضر المسجد لنسجل دروسكم؟ أما حجز المكان في المسجد فهذا لا يجوز إلا إذا كان الذي يحجز المكان حاضرا في المسجد، إما أنه جالس في ناحية المسجد ويحجز مكانا في الصف، أو أنه خرج لحاجة ويعود قريبا، خرج يتوضأ، خرج لحاجة سريعة ويعود، فلا بأس أنه يحجز. من قام من مكان ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به حتى ولو لم يحجز، فكيف إذا حجز؟ أما إذا كان يحجز المكان ويخرج لأشغاله أو نومه ثم في الأخير يأتي، هذا لا يجوز له، يحرم السابقين إلى المسجد وهو متأخر، لا يجوز له الحجز على هذه الصفة، أنه يقول أمنت لي مكان ويروح يروح ويبطي أو ينام أو يشتغل بأمور أخرى ويقول أنا مأمن لي مكان، هذا لا يجوز. ولمن جاء أن يرفع الحجز هذا ويصير فيه، أن الحق لمن سبق، الحق لمن سبق أو لمن حجز وراح ولا يحضر إلا آخر الناس. وأما التسجيل فلا مانع منه، التسجيل ما في مانع، ما منع على أحد أن يسجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائم يقول: نريد أن نبني مصلى للنساء في مسجدنا، ولكن لضيق الجهة الخلفية، هل يجوز أن نبني ملحقا للنساء في الجدار المجارب المجاور للرجال، بحيث يكون الفاصل بين الرجال والنساء جدار، وتكون صفوف النساء مساوية لصفوف الرجال؟ السنة أن تكون النساء خلف الرجال، ما تكون النساء محاذية للرجال، وإنما تكون خلف الرجال، هذه هي السنة. فإذا كان ما في مكان في الخلف هل هو ضروري إعداد مكان للنساء؟ إن كان يمكن أنه يحصل على مكان في مؤخرة المسجد وتعمل للنساء فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة أخشى من العيب، وأحيانا ألجأ إلى الكذب خوفا من العيب، وأنا حامل ولا أذهب إلى المناسبات خوفا من العيب، أرجو من فضيلتكم التوجيه، وهل فعلي هذا جائز؟ لا ينبغي للإنسان أن يكون عنده وسواس ويخاف من العين وينحبس عن الناس، بل عليه أن يتوكل على الله وأن يكثر من الذكر، ذكر الله والورد، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لو أن الناس انساقوا وراء الوساوس والمخاوف ما خرج أحد من بيته، تعطلت الأشغال والأعمال، فعلى الإنسان أنه يتوكل على الله ويستعمل الورد والذكر، ولن يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الكذب فهذا لا يقي من العين، إنما يقي من الكذب من العين ذكر الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله وعدم الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم تعلم القانون في كليات القانون، وهل يكون من تعلمه، وهل يكون ذلك من تعلم الطاغوت؟ نعم، الواجب على المسلم أن يتعلم الشريعة، وأما القانون هذا قانون كفري يخالف الشريعة فلا يشتغل الإنسان به، لا يشتغل به إلا لو كان متضلعا بالشريعة وعارف لأحكام الشريعة ويطلع على القانون لأجل إبطاله والرد عليه، لأجل إبطاله والرد عليه، لا لأجل استعماله والتوظف في العمل بالقانون، هذا لا يجوز. لكن إذا كان متضلعا بعلوم الشريعة وأراد أن يطلع على الأنظمة المخالفة لها من أجل نقضها وبيان بطلانها ومحاربتها فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الحكم في زواج المسيار، وأرجو أن تحدثونا عن ذلك في التفصيل. الله سبحانه وتعالى شرع النكاح لما فيه من المصالح، خلق الذكر والأنثى لأجل بقاء النسل، ولأجل حماية الفروج من الفساد جعل هذا بين الزوجين لمصالح عظيمة. أولا حفظ الفروج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالمرأة سكن للرجل، والمرأة حرث للرجل، نساؤكم حرث لكم، هي حرث للرجل يضع فيها ما يضع، فينبت هذا الحرث، ينبت هذا الحرث النسل، والرجل يقوم على المرأة بالإنفاق، يقوم على المرأة بالإنفاق والحماية، والمرأة تقوم لخدمة الرجل في البيت والقيام بأعمال البيت وتربية الأولاد، وتؤانس الزوج إذا دخل البيت. لو دخل الرجل بيتا ليس فيه زوجة لا استوحش وضاق صدره، إذا كان فيه زوجة استأنس بها واطمأن إليها كما هو معلوم. فمقاصد الزواج ما تحصل بالمسيار، المسيار الذي معناه أنه يتزوجها فقط لقضاء الشهوة وهي عندها لها ولا في بيتها ولا تخضع لسلطة الرجل ولا يدري عنها أين ذهبت ولا أين ما تكون، ما يكون له عليها سلطة أبدا، إنما هي حرة نفسها. ثم الأولاد من الذي يربيهم؟ هل يذهبون مع الأب ويفقدون الأم، أو يذهبون مع الأم ويفقدون الأب؟ لا بد من اجتماع الزوجين من أجل تربية الأولاد. فالزواج المسيار ما تحصل به مقاصد الزواج المطلوبة، فلذلك لا ينبغي زواج المسيار ولا يؤدي الغرض المطلوب ولا تترتب عليه المصالح المطلوبة من الزواج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم فيما يكتب على بطاقات الأفراح عبارة يمنع اصطحاب الأطفال أو أن جنة الأطفال في بيوتهم؟ هذا ما علينا منه، هذا صاحب المحل ما يبي الأطفال يجون يشوشون عليه ويخربون محله، فهو ينبه الذين يأتون إلى بيوت الأفراح أنهم ما يجيبون أولادهم لأنهم يفسدون المحل ويقلقون الناس، يزعجون الحاضرين. هذا ما في شيء، هذا طيب. نعم، اللي معه أولاد لا يروح أو لا يروح بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أفيدكم بأنني لا أملك سيارة، وقام والدي بشراء سيارة لي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وقد رفضت أن أخذها منذ حوالي 8 شهور، وقام بإعطائها إلى أخي، والآن أخي مسافر للدراسة والسيارة واقفة أمام البيت، هل يجوز لي استعمالها والحالة هذا؟ هذا العقد غير صحيح، الأجار المنتهي في التمليك غير صحيح، فهذه السيارة مأخوذة بعقد غير صحيح، فلا يجوز لك استعمالها. استعن بالله وحاول أنك تحصل سيارة بأي طريقة، ولو بالدين ولو أو بالتأجير، تستأجر سيارة مدة معلومة تستعملها. أما تحصيل السيارة بهذا العقد فهذه السيارة لا يجوز استعمالها بهذا العقد الذي حكم العلماء ببطلانه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم جلسة الاستراحة وما حكم المداومة عليها في كل الصلوات المفروضة؟ جلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على أنها غير مشروعة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إليها، لما ثقل جسمه عليه الصلاة والسلام احتاج إليها. فمن احتاج إليها لمرض أو لكبر أو ثقل جسمه استعملها، أما من كان نشيطا فإنها لا تستعمل، لأنها ليست من باب التشريع وإنما هي من باب الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يسن دعاء الاستفتاح في كل الصلوات النوافل والفرائض؟ نعم، دعاء الاستفتاح يستحب في كل صلاة نافلة أو فريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فإنه يستفتح تهجده بالدعاء المعروف: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها القرآن، هذا في صلاة الليل. فالاستفتاح مشروع في صلاة الليل في النافلة وفي الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في الحرم المكي وفي شهر رمضان المبارك يقوم البعض بحج مكانه من قبل صلاة المغرب ثم يخرج بعد الصلاة للعشاء فيطول خروجه، هل له الحق في حج ذلك المكان؟ وهل لي إذا جيت وسبقت إليه أن أجلس في مكانه؟ هذا كما ذكرنا سابقا أنه يحجز ويرجع إليه قريبا، إنما خرج ليتوضأ يتعشى ويتوضأ ويرجع إليه فهو أحق به. إنما الذي يحجز مكان في المسجد الحرام طيلة الأيام لا يأتي فيه غيره كل رمضان أو كل العشر هذا لا يجوز. أما أنه كل يوم أو كل ليلة يحجز له مكان وهو يعتبر معتكفا في المسجد الحرام يجلس فيه ويقرأ القرآن طول النهار فإذا جاء المغرب خرج وصلى خرج للوضوء وللعشاء هذا لا بأس به. ومن أجل الزحمة ولو لم يحجز ما حصل على مكان، ولا يجوز لغيره أن يسبقه إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت من بعض الناس يقول إذا خرج وقت صلاة الفجر فإنها تصلى سرا، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. لو قضى صلاة الليل في النهار يجهر بها، لو قضى صلاة الليل في النهار لنوم أو نسيان فإنه يجهر بها، لأن السنة الجهر بصلاة الليل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر بعد ارتفاع الشمس في بعض أسفاره صلى صلاة الفجر على صفتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: توجد حلقات تحفيظ القرآن للنساء في أحد المساجد وقد أفتى إمام المسجد بجواز دخول النساء للمسجد وأيضا قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية، فهل هذا صحيح؟ هذا غلط، هذه الفتوى غلط. لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولا الجنوب لأجل يجلس فيه، أما المرور يمر تمر الحائض مع المسجد أو الجنوب يمر مع المسجد لحاجة فلا بأس. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي حائض أن تناوله الخمرة من المسجد، فدخولها المسجد لحاجة ولا تجلس مجرد مرور لا بأس، أما الجلوس لا بد من طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد إلا عابري سبيل، يعني تأخذ حاجة وتمشي ما قال. نعم، لكن لو احتاج إلى المسجد، ما هنا مكان، ما هنا مكان ينام فيه ولا يجلس فيه والوقت بارد ويحتاج إلى النوم في المسجد أو الجلوس في المسجد كالغريب مثلا اللي ما له بيت، فهذا إذا احتاج إلى اللبث في المسجد يتوضأ ويجلس فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل عورة الرجل إلى الركبة أو ما فوقها، وهل السرة عورة أم ما تحت السرة؟ عورة الرجل التي لا يجوز كشف شيء منها ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة هذا، والسرة داخلة في العورة والركبة أيضا لأجل الحماية، فإنك لو قلت إن الركبة ليست من العورة لا انكشف شيء من الفخذ، ولو قلت إن السرة ليست من العورة انكشف شيء من ما تحتها، فهذه هي عورة الرجل، مع أنه ينبغي التجمل والتستر جميع البدن، ولكن الذي لا يجوز كشفه هو هذه المنطقة، وما عداه فستره من التجمل وكمال الزينة واللباس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول يراود الإنسان أحيانا أمور تشغله والعياذ بالله مثل التفكير في الله كيف يكون وغير ذلك، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ذكروا له ذلك أن هذا صريح الإيمان، السؤال كيف يكون ذلك؟ نعم، صريح الإيمان إذا كره النطق به، ما جعله يكره النطق بهذا إلا الإيمان، هذا معناه أنه يكره أن ينطق بهذه الوساوس، هذا من الإيمان، ولو لم يكن فيه إيمان لنطق بهذا الكلام تفوى به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما قولكم في قراءة كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم لطلاب العلم المبتدئين؟ كتاب المحلى كتاب جيد في معلوماته وعلمه في الحديث والفقه، إلا أنه شديد اللذع في الانتقاد رحمه الله، فهذه ربما تجري بعض المبتدئين على الكلام في أهل العلم، فلولا هذا العيب في المحلى وهي شدة الانتقاد واللاذع لصار كتابا نفيسا ومن مراجع الإسلام، وفيه أيضا بعض الآراء الظاهرية التي لا يوافق عليها مع شدة لذعه ونقده الذي يخرج عن المألوف، أيضا فيه بعض الآراء الظاهرية التي لا يوافقه عليها أهل العلم. فلا ينبغي للمبتدئ أن يقرأ به لئلا يتأثر به، أما العالم والمتضلع لا بأس أن يقرأ به ليستفيد منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد 4 أشخاص يرغبون في شراء سيارة بالتقسيط، هل يجوز الاتفاق بتوكيل أحدهم بشراء السيارة ثم يقسم المبلغ عليهم بالتساوي؟ إذا اتفقوا على أنهم شركاء ووكلوه يشريها لهم، وكلوه على أن يشتريها لهم، فلا بأس بذلك. وكذلك لو اشتراها لنفسه ثم أشركهم فيها، اشتراها لنفسه ثم أشركهم فيها، لا بأس بذلك. إذا اتفقوا على هذا وكل يلتزم بقسطه فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح تعريف أهل مصطلح الحديث للحديث النبوي بأنه ما كان لفظه ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع من عنده وإنما هو وحي يوحى إليه، فهل يصح أن نقول أن لفظه ومعناه من الرسول؟ الحديث النبوي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. أما القول بأن لفظه ومعناه من الرسول هذا غلط، الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فمعناه من الله، وحي من الله، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث النبوي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان مصاب بوسواس الوضوء القهري فهل له أن يصلي بدون وضوء حتى يشفى من هذا المرض؟ لا، ما يجوز له يصلي بدون وضوء، يتوضأ ويصلي، يتوضأ عند الصلاة، عندما يريد الصلاة. لكن هذا وسواس، ما هو حدث، هذا وسواس، ما هو بحدث دائم، فهذا يتوضأ ويصلي، يترك عنه الوسواس ولا يهمه الوسواس، مرة مرتين ثم يذهب عنه بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك بعض الدعاة وطلبة العلم خاضوا بأمور بالعقيدة وانحرفوا عن عقيدة أهل السنة في بعض الأمور. هناك بعض الدعاة وطلبة العلم خاضوا بأمور بالعقيدة وانحرفوا عن عقيدة أهل السنة في بعض الأمور. السؤال: هل نأخذ منهم العلم إذا كانت هذه طريقتهم؟ إذا صح هذا ما له باتهام، لأن الناس اليوم صاروا يتراشقون بالاتهام، وإذا بحثت ما وجدت الحقيقة. إذا صح أنهم انحرفوا في بعض أصول العقيدة فلا يجوز الأخذ عنهم. هناك غيرهم ولله الحمد ممن ثبت على العقيدة فيؤخذ عنه، أما من عرف عنه وثبت عنه أنه انحرف في بعض أصول العقيدة هذا لا يؤخذ منه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الصواب. لكن كما ذكرت لكم لا تكون المسألة تهمة، لأن أكثر ما يقال الآن عن فلان وفلان اتهام وليس صحيحا. نعم، يصير بينهم شيء في الأنفس ثم يتهم ويقول قال كذا، أو إنه قال كلاما ولم يفهمه هذا الشخص وراح يحمله على الخطأ. الأمر يحتاج إلى تثبت وإلى روية في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نشر في إحدى الصحف خبر وهو عن تيس الحلوب، وليس العجب ها هنا، ولكن العجب ما ذكروه من أنه يشفي من حليبه كثيرا من الأمراض، من أنه يشفى في حليبه كثير من الأمراض كالضعف الجنسي، وذكروا أنه يشفى سواء بشربه أو بمسحه على موضع الألم إلى آخر ما ذكروا، فهل هذا صحيح؟ والخبر عندي وأنا حاضر عندكم في الدرس. هذا من الكذب والتدجيل، ونحن في آخر زمان يكثر التدجيل والكذب. ما عرف أن التيس يكون فيه حليب وأنه يشفى من جميع الأمراض، هذا كله كذب وتدجيل لا يجوز تصديقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول إن معجزات الرسل السابقين غير باقية، أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باقية، فما هو التوفيق بين أن القرآن سيعود إلى الله تعالى في آخر الزمان حين لا يقال الله الله؟ نعم، يبقى إلى أجل، إلى أجل ثم يرفع في آخر الزمان عند نهاية الدنيا وقرب قيام الساعة يرفع القرآن حين ذاك. أما ما دام باق على وجه الأرض مسلم فإن القرآن يبقى، وإذا خلت الأرض من المسلمين إنه يرفع القرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص يملك نصاب الزكاة ويحول الحول على هذا النصاب في نهاية شهر جماد الآخرة من كل سنة، وأعطى هذا المبلغ لشخص للاتجار به ووكله بإخراج الزكاة، ولكن الشخص الموكل يخرج الزكاة على تجارته في رمضان من كل سنة ويخرج لهذا الشخص معه في رمضان، فماذا يفعل صاحب المال في الفرق وهو 3 أشهر، علما بأنه أخرج الزكاة له لمدة 2 سنين؟ ما تؤخر الزكاة عن وقت وجوبها، إخراج الزكاة على الفور، على الفور يعني في وقت الوجوب، ولا تحبس عن وقتها، إنما الذي يجوز تعجيلها قبل وقتها، تعجيل جائز، أما التأخير فلا يجوز إلا في حالة العذر، كأن لم يكن عنده مال في الوقت الحاضر فتبقى الزكاة في ذمته إلى أن يجد المال ويخرجه، أو يكون هناك وقت أشد حاجة، الفقراء فيها أشد حاجة فيؤخرها لأجل شدة الحاجة فلا بأس، أما أن يؤخرها من أجل أنه أعطاها لواحد وهذا الواحد ما يزكي إلا في رمضان هذا ليس بعذر، يزكيها صاحبها، والواحد لا يكون له علاقة بالزكاة، زكاة عن الغير، يزكي صاحب المال ماله عند تمام الحول ولو كان في يد واحد يضارب به، والآخر يزكي ماله هو ولا يزكي مال شريكه بالمضاربة. نعم. أحسن يعني الله ما يحتاج إلى التوكيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، وهل تعاد الصلاة ولو لم يقصد المصلي الضريحة؟ وإذا سافر إنسان إلى بلد غربة ومساجدها فيها أضرحة، فهل يصلي منفردا في بيته إذا لم يجد مكانا يصلي فيه خال من هذه الأشياء؟ نعم، لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، نهى عن الصلاة إلى القبور وبناء المساجد على القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ولو كان المصلي لا يقصد القبر لكن فعله ذا وسيلة، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النهي يقتضي الفساد، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور فالنهي يقتضي الفساد، ألا تجوز تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وعلى من صلى أن يعيد الصلاة. وأما إذا لم يجد مسجدا يصلي فيه إلا وفيه قبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يصلي في مكان آخر في بيته، أو إذا كانوا جماعة يجتمعون يصلون في بيت ليس فيه قبر، أو في أرض، أو في أرض يجعلونها مصلى، وإذا ما كان عنده أحد يصلي في بيته ولا يذهب إلى مسجد فيه قبور، صلي في بيته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: السنة في الثوب أن يكون إلى نصف الساق، وأنا حريص على السنة، ولكن والدي ينهياني عن ذلك ويقولون طوله قبل الكعبين، فهل أطيعهما أم أطبق السنة وأعصهما؟ قولك أن السنة أن يكون الثوب إلى نصف الساق هذا خطأ. السنة أن يكون الثوب من نصف الساق إلى الكعب، كل هذا سنة، كل هذا سنة، هي محصورة للسنة في نصف الساق بل إلى الكعب أيضا كله سنة. فإذا كان أهل البلد يلبسون إلى الكعب يلبس إلى الكعب ولا تخالفهم، تكون شهرة بينهم، هم على سنة ولله الحمد، ثيابهم إلى الكعبين يعملون بالسنة فوافقهم واعمل معهم ولا تخالفهم تكون شهرة بينهم. فأنت مخطئ في هذا والوالدان مصيبان في هذا، يقولون خلك مثل أهل البلد، وأهل البلد على سنة يلبسون إلى الكعب ولا ينزل عن الكعب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك بطاقة جوال جديدة قيمتها 300 ريال وهي للاستقبال فقط ولمدة سنة، فهل تأخذ عندكم حكم بطاقة السواء؟ والله تثرت مسائل الاحتيال ويتسابقون في المعاملات اللي مشبوهة وفيها احتيالات وفيها مغامرات وفيها رهان، كثرت هذه الأمور، فأرى أنكم تجنبون الأشياء هذه، تستعملون الجوال استعمالا عاديا ولا تدخلون في هذه الأمور، هذا أبرأ للذمة وأبعد عن هذه الأمور التي أقل أحوالها أنها مشتبهة، مع أنها من الرهان ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن المعاملات التي ما تنزلها على شيء من المعاملات الصحيحة، معاملات غريبة يبتكرونها ويخترعونها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، قلتم حفظكم الله إن بطاقة الاتصال سوى حرام لوجود الضرر على المشترك فيها، فإذا كان المشتري لها متأكد تماما أنه سوف ينهي قيمة البطاقة فهل يختلف الحكم عندئذ؟ لا لا بأس، إذا كان يبي ينهيها، إذا كان يبي يشريها وينهيها قبل الأجل اللي هم حددين فلا بأس، أما إذا كان يبي يشتريها ويبي يأتي الأجل وهي ما خلصت أو ما استعملها وتروح عليه هذا لا يجوز، لأنه من إضاعة المال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا وضعت النعلين في المسجد ولما خرجت من المسجد لم أجدهما، ولكن وجدت نعلين آخرين، هل يجوز لي أن ألبسهما؟ وما ذنب صاحب النعلين تأخذ نعليه؟ ما ذنبه؟ ما يجوز لك هذا، يخلق الله عليك راحة النعلان الخاصان بك، التمس اشتر غيرهما ولا تأخذ نعال الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: عندنا معتقد شائع وهو أنهم يعتقدون أنه من السنة سقي المحتضر بالماء قبل موته، فهل هذا صحيح؟ لا، ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المحتضر تبل شفتاه بالماء بقطنة، وبعضهم ينقط في لأنه يصيبه عطش يصيبه حرارة، هذا مما يسهل عليه السياق، سهل عليه العطش، فلا بأس بذلك أنه يعطى شيء من الماء الخفيف وتندى شفتاه بالقطنة لأنها تيبس من شدة الألم ومن شدة الكرب، فهذا من التسهيل عليه. نعم، تسهيل على الميت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم زيارة القبور من قبل النساء؟ لا تجوز زيارة القبور للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي رواية لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والحديث في سنن أبي داود وحديث لا بأس به، فلا تجوز زيارة القبور للنساء لهذا الحديث، ولأن المرأة ضعيفة إذا رأت قبر قريبها أو ابنها أو أبيها، ربما يحملها ذلك على الجزع والنياحة فيحصل منها ما لا تحمد عقبه لضعفها. وأيضا المرأة عورة وفتنة إذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال يحصل في هذا فتنة، ويحصل في هذا شر، كما يذكر في البلاد التي تزور النساء فيها القبور ويزورها الرجال ويختلطون ويحصل مواعيد ويحصل فساد. فبناء على ذلك المرأة لا تزور القبور، وإنما تدعو للميت وهي في مكانها، تدعو له وتستغفر له وهي في مكانها، ما يحتاج زيارة للمرأة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: زوجتي ترضع ابني وعمره 4 أشهر، كيف تصنع في رمضان؟ هل تصوم أم تفطر؟ إذا كان الطفل يتضرر من الصوم وينشف عليه اللبن، أو المرأة تتضرر في صحتها ما تستطيع الصيام والإرضاع، فإنها تفطر، تفطر وتقضي من أيام أخرى كما أفتى بذلك علماء السلف، تفطر وتقضي من أيام أخرى، أفتى به كثير من الصحابة. وإذا كان الخوف على الولد فقط فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان الخوف عليها هي على صحتها فإنها تقضي فقط، لا وليس عليها إطعام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع عم زوجها وخال زوجها إذا كان معها زوجها وهي محتجبة لكنها ظاهرة وكاشفة الوجه؟ لا، ما يجوز لك تكشف الوجه عند أقارب زوجها لأنهم أجانب منها، تجلس وهي متحجبة، لماذا تكشف؟ تجلس وهي متحجبة وتكون على حدة أيضا، ما تجلس إلى جانب الرجل الذي ليس يحل لها أو من ليس من محارمها، تجلس بعيدة عن الرجل عن الرجال وتكون محجبة، ولا بأس أن تتحدث معهم أن تستمع إلى كلامهم، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز أن تسمى البنت باسم إخلاص، وهل يجوز أن نطلقه على البنات؟ لا بأس، الأصل في الأسماء الإباحة إلا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تعبيد لغير الله، تعبيد لغير الله كعبد العزة أو عبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، فيحرم تعبيد لغير الله. وكذلك يكره التسمية بالأسماء المكروهة مثل كعب ومرة وعلقمة، هذه مكروهة. وأما الأسماء التي ليس فيها كراهة وليس فيها تعبيد لغير الله وكلها جائزة على الأصل، الحمد لله. يجوز أن تسمى البنت إخلاص، سمى إيمان، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الحلف بحق البيت ومكانة البيت، وكذلك الحلف بحق النبي وجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز هذا، حلف بغير الله، قد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. لا يجوز الحلف بغير الله، لا بحق الكعبة ولا بالكعبة ولا بجاه النبي ولا بحق النبي ولا بغير ذلك، لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه، بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، هذا هو الحلف المشروع. وأما الحلف بغير الله فهو شرك، شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به له مكانة تساوي مكانة الله جل وعلا فهذا شرك أكبر. أما إذا لم يعتقد هذا فهذا شرك أصغر، وهو من الشرك في الألفاظ شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إمام عرض له عارض في الركعة الأولى قبل الركوع فقطع صلاته وقدم أحد الداخلين للمسجد، السؤال: ما حكم إمامة المسبوق لغيره ممن دخل مع الإمام من أول صلاته؟ إذا عرض للإمام عارض واستخلف من يكمل الصلاة فلا بأس بذلك. عمر رضي الله عنه لما طعن فيها أثناء الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل الصلاة، يجوز للإمام أن يستخلف من يكمل الصلاة إذا عرض له عارض لا يستطيع معه الاستمرار في الصلاة، والمأمومون تصح صلاتهم كلها خلف الأول وخلف الثاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا طالب في كلية العلوم الإدارية، ومن مواد دراستنا التأمين التجاري وما يسمونه بالفوائد البنكية، مع العلم أنه لم يبق لي سوى سنة واحدة في دراستي، فما حكم الدراسة في هذه الكلية؟ هيدرس هم اعتقاد أنه ما هو جائز وأنه باطل، لكن دراستهم من غير اعتقاد لجوازه أو أنك بعدين توظف بهذا التخصص لا تتوظف فيه فيما بعد ولا تعتقد جوازه، أما مجرد الاطلاع عليه ومعرفته ودراسته فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إمام يصلي بالناس ويقرأ بهم في الجهريات فيبدأ من أول القرآن حتى يختمه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، فما حكم صنيعه ذلك؟ هذا لم يكن من السنة ولا من عمل السلف، إن الإمام يقرأ القرآن كله في الفرائض حتى يكمله، هذا ليس من عمل السلف وإنما هو شيء حدث في هذا الوقت فلا ينبغي، لا ينبغي فعل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: وهذا ربما يفتح باب صعوبة على الأئمة، يظنون أن هذا واجب وأن اللي ما يقرأ القرآن كله ما يصلح إماما، أو أن المأمومين أيضا يقولون فلان ما يعرف ولا يصلح لأنه ما يختم القرآن، يحصل مفاسد في هذا، هذا يترك، هذا العمل يترك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الحكم في دخول الكنيسة؟ دخول الكنيسة لأجل الاطلاع ومعرفة ما فيها لا بأس به، أما دخولها من باب تعظيمها، من باب تعظيمها أو اعتقاد أنها فيها أجر، هذا لا يجوز، لا يحل للمسلم. نعم. أما مجرد دخولها للاطلاع هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يسن الالتفات في الحيعلتين مع وجود مكبرات الصوت؟ نعم، يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا، لأن هذا هو السنة، ولو كان يؤذن بمكبر الصوت لإحياء السنة وإبقائها لئلا تنسى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: عندما أشرع في الصلاة مع الإمام أحاول إحضار قلبي، ولكن أخرج عن الصلاة بأفكار وهواجيس ولا أشعر بالإمام إلا في آخر ركعة، السؤال: ما حكم صلاتي هذا وهل أعيدها؟ هذه نقص الصلاة ما في شك، وليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها، قد يخرج منها بدون أجر إذا لم يحضر قلبه في شيء منها، يخرج بدون أجر، ولكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى، لكن ليس له أجر إلا بقدر ما حضر قلبه فيه، قد يكون لها النصف الربع الخمس العشر، يكون له الكل إذا حضر قلبه فيها كلها، الناس يتفاوتون في هذا، لكن على الإنسان أنه يحرص على الخشوع في الصلاة استحضار القلب والابتعاد عن الوساوس، وإذا عرض له وسواس يتركه ويرفضه يبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نفاضل بين العلماء وطلاب العلم بأن نقول ذلك العالم أفضل من هذا، وهل هذا لكل أحد أم أنه خاص بالعلماء فيما بينهم؟ هذا لا يجوز، لأنه يحصل فيه مفاسد. ونحسن الظن بعلماء المسلمين كلهم ما لم يحصل من بعضهم خطأ، لا تعمد، يعني يحصل منه تعمد للخطأ، أما الخطأ الذي لم يتعمده فهذا لا ينقص من قدره، أما إذا أصر على الخطأ فلا شك أن هذا ينقص من قدره، لكن لا ينبغي لنا أننا يصير شغلنا مدح هذا وذم هذا، لا يجوز لنا الكلام هذا، لا سيما إذا كان هذا من باب التفاخر، يعني فلان أحسن من فلان، باب التفاخر هذا لا يجوز. حتى في حق الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس ابن متى. فإذا كان هذا يثير فتنة ويثير شر فهذا لا يجوز، لا بين الأنبياء ولا بين العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: قمت بأداء الحج وأثناء الطواف حدث زحام شديد اضطررنا فيه لقطع الطواف لنواصله في الصف، فصلينا الفجر وأكملت طوافي في الصف، ولا أدري الآن هل طوافي حصل تماما عند نقطة الانتهاء أسفل عند الكعبة أم لا، ماذا يلزمني لو لم يكن طوافي صحيح؟ يجوز أنه إذا كنت تطوف في الصحن عند الكعبة وضاق المكان أنك تنتقل إلى مكان آخر تكمل طوافك، أما في السطح وأما في الدور الثاني لا بأس بذلك، المهم أنك تكمل طوافك وأنت باق على وضوئك، ما حصل انتقاض وضوء ما دام أن الطهارة باقية، وإنما حصل انتقال من مكان إلى مكان كالانتقال إلى الدور الثاني أو إلى السطح وكملت طوافك وبنيت على الأشواط الأولى فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: شخص لم يختتن وبلغ من العمر 60 عاما، ماذا يجب عليه وما حكم تزويجه أو زواجه وهو الآن عنده أطفال؟ إذا كان يخاف على نفسه من الاختتان فإنه لا يختتن، أما إذا كان لا يضره الاختتان وليس عليه منه خطر فيجب عليه الاختتان، يجب عليه الاختتان. والآن الحمد لله المستشفيات موجودة والجراحين كثيرون وما فيه إن شاء الله خوف، لكن لو قرر الطبيب أنه عليه خوف منه، لأن بعض الناس لو جرح عليه خطر، إذا قرر الطبيب أو الأطباء أنه عليه خطر من الافتتان فإنه لا يختتن، أما إذا قرروا أنه ما يضره يجب عليه الافتتان. والتزويج يزوج والحمد لله، مسلم هو مسلم يزوج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما الحكم في تقسيط الأسهم حيث تقوم الشركة بالدفع وأقوم أنا بالسداد على أقساط، مع العلم بأنه قد يكون بيع الأسهم في نفس مجلس الشراء؟ الله، مسألة الأسهم أنا لست مرتاحا منها، لأن الأسهم مجهولة، وربما تكون في دراهم، بيع دراهم بدراهم، فأنا لست مرتاحا من التعامل بالأسهم، إلا إذا كانت الأسهم أسهما ثابتة، أسهما ثابتة في أملاك شركة الكهرباء، شركة النقل، شركة الإسمنت، مصانع ثابتة، أو لك أسهم في أرض أو في عمارة، في أملاك ثابتة تبيع نصيبك منها، هذا لا بأس به لأنه معلوم وثابت، وليس فيه ربا. أما الأسهم الدائرة هل يتبايعون؟ فأنا لست مرتاحا منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكون تحضير الطالب لزميله في الجامعة هل يكون تحضير الطالب زميله في الجامعة من شهادة الزور؟ إذا حضره وهو غير حاضر هذه زور، شهادة الزور. نعم، هذه شهادة الزور، تعاون على الإثم والعدوان وكذب، وقل فيه ما تشاء من الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. الواجب على المسلمين الصدق، الواجب على المسلمين الصدق، وأن لا يتساهلوا في الكذب أو يعودوا أنفسهم الكذب أو يتخذون الكذب من باب المساعدة بعضهم لبعض، لا يجوز. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. الواجب أن الإنسان يقول الحق ولا يكذب ولا يشهد بكذب. نعم. وهذا السائل يقول: هل يؤثر الدم النازل من الأنف على صحة الوضوء أو على الثوب؟ على الثوب نعم يؤثر، إذا كان كثيرا يجب غسله، وأما على الوضوء إذا كان قليلا يسيرا لا يضر. إذا كان الدم يسير فلا يبطل الوضوء، أما إذا كان كثيرا كالرعاف الكثير والنزيف فإن الأحوط له أن يتوضأ، الأحوط له أن يتوضأ، لأن كثيرا من العلماء يرون أنه ينقض الوضوء إذا كثر، لأنه خارج من الجسد، استفراغ من الجسد كالقيء وكالفضولات النجسة التي تخرج من الجسد فهو ينقض الوضوء. وبعضهم يرى أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كثر، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن أكمل الصلاة وهو ينزف من الدماء، والصحابة كانوا في القتال والجهاد تنزف دماءهم ويصلون، لكن مع هذا الأحوط أن الإنسان يتوضأ ويغسل الدم من جسمه أو من ثوبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ نعم، ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ لا بأس بذلك، تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة، والصلاة على القبر إذا فاتت الصلاة عليه قبل الدفن، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، فلا بأس بذلك، إنما الممنوع الصلاة غير الجنازة، هذا هو الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: إذا لفت المرأة شعرها ووضعته خلف رأسها في قفاها لا فوقه، هل يشملها الوعيد؟ نعم، يشملها الوعيد، لأنه يشكل جسم ثاني إلى جانب الرأس، فيكون كأن لها رأسين، فتجتنب هذا، خلي الشعر تسدله من الجانبين أو من الخلف، ولا تجعل له حجما يبرز ويصير كأنه رأس آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل له بنات يدرسن، ويستلمن رواتبهن عن طريق البنك، فهل لوالدهن سحب هذه الرواتب بعد موافقتهن ووضعها في أراضي لهن حتى لا يستفيد منها البنك في المعاملات الربوية؟ هذا طيب، هذا إنقاذ من المهلكة، يأخذ رواتبا ويشتري بها أرض لهن ليسلم من استعمالها بالربا. نعم، ولا يمكن البنك من استعمالها بالربا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ربع المتوفى فيه زكاة؟ نعم، هل ربع المتوفى فيه زكاة؟ يعني الوصية كأنه كذا. الوصية ليس فيها زكاة، الوصية والوقف ما للوصية وما للوقف ليس فيه زكاة، لأنه هو في سبيل الخير وفي أعمال البر ليس فيه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الألبسة المصنوعة من جلد الخنزير؟ لا يجوز، لا يجوز الخنزير في جميع أجزائه الجميع، لأنه رجس ونجس، لا يجوز استعمال الألبسة المنسوجة من الخنزير أو الجلود المستعملة أو جلود الثعابين أو جلود السباع، لا يجوز استعمالها، لا حقائب ولا غير ذلك، ولا أحذية ولا خفاف ولا غير ذلك، أنها نجسة العين، نجسة العين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل المرأة يجب عليها أثناء الوضوء المسح على الرأس كاملا ثم الرجوع، لأن ذلك يشق علينا خاصة إذا كان شعرنا طويلا ونضطر إلى التمشيط بعد كل وضوء؟ وما هو الواجب مسح الشعر الطويل النازل، الواجب أن تمسح ما على رأسها فقط، أما النازل هذا لا تمسحه، تمسح ما يحاذي الرأس فقط، ما يحاذي رأسها من الأمام إلى القفا. وإذا سهل عليها أن تذهب بيديها إلى القفا وترجعهما إلى الأمام، هذا هو السنة، هذا هو السنة. وإذا إنه يشق عليها فالواجب أن تمسحه مسحة واحدة من الناصية إلى القفا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه السائلة الأخرى تقول: ورد وعيد شديد لمن نزعت ثيابها في غير بيت زوجها، هل معنى ذلك أن المرأة لا تنزع ثيابها في بيت أختها وعمتها ومن تثق بهم، وكذا في المشاغل وقصور الأفراح؟ نعم، البيت اللي فيه رجال ليسوا من محارمها لا تنزع ثيابها فيه، ولو بيت أختها وبيت عمتها وخالتها، أدام فيه رجال غير محارم فإنها لا تنزع ثيابها فيه، بل تحتجب تتستر. أما إذا كانت في مكان خال من الرجال، في مكان خال من الرجال ليس فيه إلا نساء فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم التحاف شخصين بغطاء واحد؟ هذا بين الزوجين بس، إلا غير الزوجين ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حديث الآحاد المحتف بالقرائن، هل يفيد غلبة الظن مع وجوب العمل به أم يفيد العلم؟ حديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد اليقين سواء كان متواترا أو آحادا، ولو لم تحتف به قرائن، إذا كان صحيح فإنه يفيد العلم واليقين. وإنما المبتدعة وأهل الضلال هم اللي يقولون أنه ما يفيد اليقين، بل عندهم حتى القرآن ما يفيد اليقين، الأدلة السمعية يسمونها السمعية عندهم ما تفيد اليقين، إنما الذي يفيد اليقين أدلة العقل بزعمهم، هذا كلام باطل. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا فإنه يفيد اليقين، أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم تخصيص يومي الخميس والجمعة بالصيام، لأنه لا يمكننا الصيام خلال الأيام بسبب الدراسة؟ الوارد في الأسبوع صوم يوم الاثنين والخميس، الوارد صوم يوم الاثنين والخميس، هذا هو الأفضل، لأنه يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فتعرض أعمال العبد وهو صائم، هذا أفضل. وإذا كان ما يستطيع يصوم الاثنين والخميس ولا يستطيع إلا واحد منهما، يصوم الذي يقدر عليه، يصوم الاثنين أو يصوم الخميس. وأما صوم يوم الجمعة فهذا مباح، مباح، إلا أن بعض العلماء يرى أن الأفضل عدم الصوم يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم صلاة ويوم عيد، يكون الإنسان مفطرا فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اشتريت أرضا قبل 5 سنوات بمبلغ 25,000. نعم. هذا السائل يقول: اشتريت أرضا قبل 5 سنوات بمبلغ 25,000 لغرض التجارة، ثم ازدادت قيمة الأرض بشكل متفاوت والآن تساوي حوالي 100,000، كيف أزكيها لأني لم أزكيها منذ اشتريتها؟ إذا كنت ناويها للبيع فإنك تزكيها كل سنة، كل ما تم عليها سنة تزكيها، وطريقة الزكاة أنك تثمنها باللي تساوي، بالسعر الذي تساويه على رأس السنة، تخرج ربع العشر. وإذا مضت عليها سنوات وأنت لم تزكيها فإنك تقدر قيمتها في كل سنة وتحسب الزكاة منها، ولا تسقط عنك الزكاة في السنوات الماضية، تجتهد في تقدير ثمنها كل سنة وتجمل زكاة السنوات جميعا وتخرجها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم، والكثير من المساجد مزخرف بنقوش وآيات حتى مساجد كثير من طلبة العلم والعلماء، والسؤال: ما رأيكم بهذه الظاهرة، وهل هذه كانت سيرة السلف في مساجدهم؟ إلا الحمد لله، مسجدنا ما فيه زخارف ولا فيه كتابات، والمساجد اللي فيها زخارف وفيها كتابات هذا مكروه بلا شك، يكره زخرفة المساجد والكتابات فيها، لأن هذا يشغل المصلين بالنظر في هذه الزخارف، ولأنه من المباهات، والمباهات في أمور العبادة وأمور مشاريع الخير، إذا كان القصد المباهات والمدح هذا لا يجوز، فينبغي أن المساجد تخلو من هذه النقوش وهذه الكتابات. وهذه المسجد ما هو بمتحف، المسجد بيت عبادة وذكر لله عز وجل، ما هو من المتاحف اللي تحط فيها الزينات أو الديكورات أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز وضع حامل المصاحف سترة، وهل يجوز مد القدمين أمام هذا الحامل؟ الحامل اللي هو الخشب لا بأس، يجعل سترة ما في مانع، ويجوز مد الرجلين إليه ما دام ما عليه مصحف، مجرد خشب فلا مانع من استعماله سترة، ولا مانع من مد الرجلين عليه، بل لا مانع من وضع الرجلين عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تحديد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بألف مرة له فضل، وهل ورد فيه شيء؟ الذي ورد أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، هذا هو الذي ورد، من غير تحديد، من غير تحديد بعدد، بل يصلي عليه ويكثر للصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، ما المقصود به؟ مقصود إذا أحب أن يقوم عليه وهو جالس، أن هذا فعل الفرس والمجوس والمستكبرين، فإذا كان هو جالس وهم قائمون عليه لأجل الأبهة هذا لا يجوز، أما إذا كانوا قائمين عليه من أجل الحراسة مثل ولاة الأمور اللي يتخذون الحراس ويقومون عليهم هذا لا بأس، لأن هذا من باب الوقاية، هذا من باب الوقاية. وكذلك إذا قاموا يسلمون عليه، دخلوا قاموا يسلمون عليه، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه محمولا على حمار، قال قوموا إلى سيدكم، قاموا يستقبلونه ويسلمون عليه، فإذا قاموا للسلام عليه ومصافحته فهذا شيء طيب، إنما الكلام على أن يقوموا عليه وهو جالس من باب الأبهة لا من باب الحراسة والحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما حكم الصلاة بين خطبتي الجمعة؟ لا تشرع الصلاة بين الخطبتين إلا لمن دخل، لمن دخل المسجد والإمام يخطب أو بين الخطبتين، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول رجل وكل رجلا في أداء الحج عنه وأعطاه مبلغ من المال، ولكن هذا الموكل لم يستطع أن يذبح هدي التمتع لأن المال لا يكفي، فالسؤال على من يكون صيام عشرة أيام، على الموكل أم على الموكل؟ على النائب، يكون الصيام على النائب، كما أنه يؤدي المناسك فالصيام نسك من المناسك، الصيام عليه هو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل يجب على المسلم عند زيارته لمكة المكرمة أداء العمرة أم لا، وما حكم تكرار العمرة للشخص نفسه في شهر واحد؟ العمرة إنما تجب مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر مثل الحج، وبعض العلماء يرى أنها لا تجب، لكن اللي عليه الحنابلة وجماعة أنها تجب مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. تكرار العمرة للداخل إلى مكة أنه يأخذ عمرة كل ما دخل هذا مستحب أيضا، أما اللي في مكة الذي هو مستقر في داخل مكة فهذا ليس لا يستحب له الخروج من مكة لأداء عمرة، بل يبقى في الحرم أفضل له من العمرة، يبقى في الحرم يصلي ويطوف بالبيت ويجلس في المسجد الحرام يذكر الله، هذا أفضل له من التردد للعمرة خارجا وداخلا. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول عندنا في بلدنا بنوك ربوية، وقامت تلك البنوك بفتح مكتب لها داخل البنك الربوي وسموه فرع المعاملات الإسلامية، السؤال ما حكم وضع الأموال في تلك الفروع التي يسمونها إسلامية ثم أخذ الأرباح عن تلك الأموال؟ ما يجوز هذا إلا إذا تأكدتم أنها تتعامل بالمعاملات الشرعية التي ليس فيها ربا، ليس فيها حرام، إذا تأكدتم من ذلك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول لي مبلغ من المال على صاحب لي وقد حل موعد إخراج الزكاة، هل يجوز أن أترك المبلغ الذي لديه على أنه زكاة أم لا بد أن أخبره بأن هذا المبلغ زكاة؟ لا لا، ما يجوز إسقاط الدين عن الزكاة، زكاة لا بد من دفعها، لا بد من دفعها، قال الله تعالى وآتوا الزكاة يدفعوها إلى مستحقيها، فلا يكفي إسقاط الدين عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هناك من يدرس كتاب رسالة المسترشدين لمؤلفه الحارث المحاسبي، فما رأي فضيلتكم بهذا الكتاب، وما رأيكم في كتاب الرسالة القشيرية حيث اشتريته، فهل تنصحوني بقراءته؟ أما الرسالة القشيرية فلا تصلح، لأن القشيري هذا من الصوفية ومن المعادين لأهل السنة، كما رد عليه شيخ الإسلام في بعض كتبه في كتاب الاستقامة. وأما المحاسبي فهذا أيضا غير مرغوب فيه، الإمام أحمد هجر لما عنده من الأفكار المخالفة لمذهب أهل السنة، فلا ينبغي اقتناء كتب هذين الرجلين خصوصا للمبتدئ الذي ليس عنده بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال أحد المؤلفين في مقدمة كتابه: إنني ألفت هذا الكتاب تقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتماسا لمرضاته وشفاعته، فهل هذا القول من الشرك؟ نعم، الذي تقرب إلى الرسول هذا شرك، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تأليف الكتاب هذا عبادة، إذا كان من الكتب الشرعية فهو عبادة، لا يجوز أن يتقرب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ألتمس رضا الرسول، هذه عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. وإنما يتقرب به إلى الله وإلى طلب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم وضع المكياج للنساء وتشطير الحواجب، وهل هذا من تغيير خلق الله؟ أما تشطير الحواجب فلا يجوز، لأنه من العبث الحواجب ومن تغيير خلق الله. وأما استعمال المساحيق والأصباغ للمرأة للتزين بها إذا لم يكن فيها ضرر، إذا لم يكن فيها ضرر فلا بأس تتزين بها لزوجها، لأنها مطلوب منها التزين. فاستعمال الأصباغ والمساحيق التي تجملها لزوجها وليس فيها ضرر طبي لا بأس بذلك. نعم، انت أحسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.